وما وبالحق أنزلنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا قل ادعوا الله أو ادعوا Yeah. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وكبره تذكيرا. صدق الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، فعشتم وتعايشتم مع السفير من سفراء القرآن الكريم فقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ والمقيم بطناح بمحافظة الدقهلية، فضيلة القارئ شيخ محمد السيد ضيف. وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام